بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحديث الثاني والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سالد رضي الله عنه قال: وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. مر معنا هذا الحديث في الدرس الماضي وتكلمنا عن مسألتين. هذا الحديث يتضمن ثلاث مسائل ويدور حول ثلاث محاور: الأول الوصاة بما يصلح به النفوس والأشخاص ويتقوى الله تعالى، والثاني ما تصلح به دنيا المسلمين وهو لزوم الطاعة وعدم الخروج عن الجماعة، والثالث وهو الذي أرجعنا الكلام عنه إلى هذا المجلس وهذا الدرس، وهو الوصاة بدين المسلمين، وصاة بما يجب عليك في نفسك، ما في صلاحك، وفيه كذلك صلاح المجتمعات في دنياهم. سبب دمار الشعوب والمجتمعات هو هذا الأصل الذي لم ينضبط به، والثالث ألا هو صلاح المسلم أو صلاح المجتمعات المسلمة في دينهم وحفظ الدين أيها الإخوة بحفظ هذا الأصل. ولا قيام للدين محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الأصل العظيم، ولا اجتماع للكلمة ولا ظهور للمسلمين في دينهم إلا بهذا الأصل العظيم. فهذه الوصية وصية عظيمة، إذ هي وصية مودع، والمودع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في هذه الوصية: وإني تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، وإني تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. والبيضاء هي الشمس على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء، ليس فيها نقاط مظلمة ولا ضبابية، واضحة معلنة، ليس فيها سريات وليس فيها خفايا ولا زوايا، وإنما هي واضحة كالشمس المشرقة، كما وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شمس مشرقة، وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم. لا يزيغ عنها إلا هالك، فكل من زاغ وانحرف عن هذه السنة فهو هالك، الهلاك الهلك، كل الهلك في الزيغ عن هذه السنة. ما هذه السنة أيها الإخوة؟ ما هي السنة؟ السنة هي الطريقة الواضحة الجلية، السنة هي الطريقة المسلوكة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية قال: ألا إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علامات النبوة، لأنه أخبر بشيء ووقع كما أخبر. الأمة واحدة كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم، ووقع الاختلاف والخلاف فيما بعد في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، والذي تأخر منهم الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، والذي تأخر منهم رأى هذا الخلاف. فالمشار هو إليه، إما المقصود منهم، المقصود هو الأمة وهذا قد حصل، أو المقصود الصحابة وقد أدركوا أواخرهم قد أدرك هذا الخلاف والاختلاف، أدرك هذا الخلاف والاختلاف الذي وقع في الأمة، فهو علامة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ألا، وألا أداة استفتاح، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافات كثيرة، اختلف المسلمون من أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ليس الآن قد اختلف المسلمون، وهذه حقيقة لا بد يعرفها، يعرفها كل مسلم أن المسلمون قد اختلفوا، فقد خرج من خرج على عثمان رضي الله عنه وقتلوه في داره في بيته، وسمي ذلك اليوم يوم الدار. لماذا سمي يوم الدار؟ لأنهم دخلوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه في بيته في داره رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرجت الخوارج بعد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا عثمان رضي الله عنهما، وكفروا كل الصحابة الذين كانوا في ذاك الزمان، كفروهم، بل وكفروا كل من رضي بحكم الحكمين، حكمين اللذين حكما في قضية علي رضي الله عنه وعثمان، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما، كفروا كل من رضي بحكم الحكمين، كفروا الصحابة وكفروا المسلمين من ورائهم. وهؤلاء أول الأمة خروجا، أول الفرق الضالة التي خرجت وهم الخوارج، وكانوا ذوي عبادة، يعني لا تعتقدون أن هؤلاء ناس لا ليس لهم شغل في العبادة وليس لهم شغل في التدين، لربما هؤلاء ملاحدة وهؤلاء زنادقة، لا، كانوا يصلون صلاة طويلة ويقرؤون القرآن ويقرؤون طويلا ويصومون ويعملون من أعمال الخير كما تعملون بل ربما يزيدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يعني شوفون عبادتكم أنتم صغيرة تجاه عبادة هؤلاء، صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني هم يصومون أكثر من من؟ مو من عندنا، من الصحابة رضي الله عنهم، ويقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى معسكر الخوارج في النهروان قال أصابتني خشعة من كثر إيش ما يقرؤون القرآن، يقرؤون كثير، أصابتني خشعة، ذوي عبادة كثيرة من صلاة وصيام وغيرها، لكنهم لما خالفوا فهم السلف فهم الصحابة رضي الله عنهم انحرفوا وصاروا كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال الخوارج كلاب النار، وفي رواية كلاب أهل النار، وقال شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم، وقال طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، وحاز على هذا الشرف أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حيث قتلهم ثم قتلوه. أول الفرق الضالة خروجا هؤلاء الخوارج، خرجوا فاختلفت الأمة وافترقت الأمة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاءت القدرية بخيلها ورجلها فأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان، أنكروا الركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، أنكروه، فقالوا لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف جديد، فأنكروا القدر وكانوا كانوا يطلبون العلم، وكانوا معروفون في البصرة في العلم ومعرفة العلم وتتبعه ودراسته، كما قال يحيى بن يعمر وحميد الطويل لما جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنهما وشكوا إليه ما فعل هؤلاء معبد الجهني وغيلان الدمشقي ومن سار على طريقتهم، قالوا عنهم هؤلاء قوم كانوا يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم في مظانه، لكن أخطأوا الطريق فيه، فانحرف أيضا من انحرف من هؤلاء وصاروا فرقا، منهم القدرية النفاث ومنهم القدرية الجبرية وإلى آخره، فالخلاف حصل ومن زمن بعيد من أواخر عصر الصحابة، إذا كان في ذاك الزمان الخلاف موجود فزماننا أكثر يا إخوة، زماننا أكثر والخلاف فيه أكثر، فينبغي أن يعرف هذا، يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير. ما هو المنجى من هذه القاصمة، قاصمة الظهر؟ الخلاف شر يا إخوة، الخلاف شر، لا تظنوا حينما نقرأ ونتكلم ونذكر الأدلة ونذكر الأحاديث التي ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى أننا نحب الخلاف أو أن مسلما يحب الخلاف، الخلاف شر والله جل وعلا نهى عن الخلاف، لكن الخلاف واقع هذا كونا وقدرا، ومن أسبابه هو المخالفة، الخلاف بسبب المخالفة للسنة حصل الخلاف والافتراق بين الأمة لما خالفوا فهم السلف والعلم الذي علمه السلف وعلموه لمن بعدهم، لما خالفوه وتركوه حصل الاختلاف وحصل التنازع، فصار هذا الكم الواسع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خلافات بين المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف حديث الافتراق وعن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حتى بعض العلماء قالوا هذا حديث متواتر لكثرة طرقه الحديث هذا. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: يا رسول الله، فمن ناجية؟ قال: من ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولذلك الأئمة رحمهم الله بادروا واهتموا ببيان السنة وبيان الفرق الأخرى التي يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سوف تفترق. فقال الإمام السفاريني رحمه الله: اعلم هديت أنه قد جاء الخبر من النبي المختفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق على 74 اعتقادا منهم والمحق من كان على نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ ولا جفاء، وأن هذا النص لا يكون الجزما يعتبر على فرقة إلا على أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر وهذا الاختلاف بيانا عاما للأمة، في حين أنه بيّن لبعض أصحابه هذا أيضا في حديث هذا الحديث حديث الافتراق، أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال له الحديث صحيح البخاري، قال له: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: الزم الجماعة، الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل هذه الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. قال العلماء: المقصود أصل شجرة، أصل السنة، كما في هذا الحديث في حديث العرباض هذا الذي نحن فيه، قال: عضوا عليها بالنواجد، يعني أصل الشريعة، وهي السنة. فقال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. العاصم من هذه القاصم مقاصم التضار التمسك بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، الخلفاء الذين وصفوا بأعظم الأوصاف، الخلفاء الراشدين، في أنهم في سلوكهم وفي عملهم وفي طريقتهم زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وزكى طريقتهم، قال: راشدين. والراشد هو الذي يعمل بالعلم وعمله صحيح، وقال: مهديين، يعني فزكاهم بصفتين، عظيمتين: الأولى الرشاد في العلم في العمل، والثانية الاهتداء في العلم، أنهم مهديين، أنهم على هدى وأن طريقتهم صحيحة. فهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وتزكية لطريقتهم. وهذه أيها الإخوة إشارة إلى وجوب لزوم هذا المنهج العظيم، لأن هذا المنهج فيها الهداية وفيها الرشاد، فيها الصفتين: الأولى أن هذه الطريقة طريقة المهديين، والثانية أن طريقتهم طريقة الراشدين، هذه تزكية، حارة وشديدة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا أمر وصية الأولى. قال: عليكم، ماذا نفعل بها؟ نتمسك، أليس كذلك؟ عليكم بها، يعني بادروا إليها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ليست سنته فقط بل سنة السلف، سنة الصحابة، ومنهم خيارهم هم الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال، شوف الوصية الثانية، قال: تمسكوا بها. لفظ صيغة مضارعة تفيد الاستمرار، فأنت كماسك عروة أو حبل سفينة، إذا تركته غرقت وهلكت، وهكذا الأمر يا أخوة، كما قالوا، قال الإمام مالك، قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فاليوم المتمسك بالسنة قليل، لكن هو متمسك بحبل نجاح وبعروة هدى، إذا أفلتت منه هلك. انظر إلى الوصية الأولى، قال عليكم بسنتي، ثم قال ماذا؟ تمسكوا بها. ثم الوصية الثالثة فيها قال وعضوا عليها بالنواجذ، إذا خفت أنه يعني تنفلت منك هذه السنة عض عليها بإيش؟ بالنواجذ، وهي منتهى الأضراس، والذي يعض بالأضراس يعض بكل الأسنان، بكل الأسنان. وعضوا عليها بالنواجذ، ثلاث وصايا قال عليكم، وبعدين تمسكوا بها، والثالثة عضوا عليها بالنواجذ. ليش هذا التشديد؟ تأكيد بعد تأكيد، ووصية بعد وصية، ليش؟ العلماء يقولون لأن المتمسك بالسنة في آخر الزمان قليل، وكثرة الشبهات والشهوات التي تعترض المسلم في طريقه، في طريق المتمسك بالسنة كثيرة، والمتمسك بها يكون حاله كالقابض على الدنيا. قال يعني فيها الصابر فيهن يعني على السنة كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. ثم حذر من طريقة المخالفين، من طريقة المخالفين، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للبدعة، كل محدثة يعني أي في الدين، لأن يعني كلام في الدين، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة في الدين، والبدعة هي ما جرى على غير مثال سبق في الدين، وهي المضاهية للشريعة. الأمر المحدث كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال البدعة هي الأمر المحدث في الدين المضاهي للشريعة بقصد التقرب إلى الله جل وعلا. أيضا قصده ماذا؟ ماذا يقصد المبتدع؟ ماذا يقصد؟ التقرب إلى الله، لكنه جانب الحق، جانب الصواب. فكان الشر البدعة أعظم من شر الكبيرة المعصية. لماذا؟ لأنه صاحب المعصية يعلم أنه قد ارتكب كبيرة وارتكب معصية، يوشك أن يتوب، لا يتقرب إلى الله بهذه البدعة. أما المبتدع فيظن أنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الطريقة التي استبدل بها عن السنة، استبدل بهذه البدعة عن السنة واعتاض بها، واعتاض بها. لذلك خطورة البدع اليوم بل وفي كل زمان يا إخوة أعظم من خطورة المعاصي. المعصي صاحب المعصية يقول لك والله أنا أستغفر الله، نعم أنا مبتلى بذنب وكذا وعندي كبيرة وكذا، لكن المبتدع يقول لك لا أنت غلط، أنت على ضلال، أنت فرقت الأمة، لا أنا على الصحيح، أنا أجمع الأمة وأنا كذا وأنا كذا وكذا. فلذلك قال سفيان الثوري رحمه الله يقول البدعة شر من المعصية، لأن صاحب المعصية يوشك أن يتوب، وصاحب البدعة لا يتوب، صاحب البدعة لا يتوب. فقال وإياكم، إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. فلا تأتي بدعة يقول لك والله البدعة منها حسنة ومنها منها حسنة ومنها قبيحة، أو فيها خير وفيها شر، ما هنا هذا يعني مخلاف تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، والمقصود ما هي في الدين. أما في الدنيا فلا، في الدنيا لا بأس أن تبتدع ما تشاء، لا بأس أن تطور ما تشاء، تصنع ما تشاء من فرش ومراكب وملابس وغير ذلك من الأمور، لا بأس بذلك، لأنها ليست منهي عنها، بل ربما فيها فائدة المسلمين. أما الأمر المنكر فهو في أمر الدين. ويحضرني قول الإمام مالك رحمه الله لمن قال له: يا إمام، أريد أن أحرم من بيتي، ما أحرم من المسجد الحرام، أقول من ذو الحليفة، إنما أريد أن أحرم من المسجد النبوي أو من بيتي. قال: إني أخاف عليك البدعة. قال: وأي بدعة؟ في خطأ أخطوها لله، أنا أسير لوجه الله زيادة خطأ في سبيل الله. فقال: الشر في أنك تعمل عمل ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وتظن أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وكذلك لما خرج ابن مسعود رضي الله عنه على هؤلاء الذين كانوا في مسجد الكوفة وكانوا عندهم حصى يسبحون سبحان الله مئة وكبرون، قال: ما تريدون؟ قال: نريد خيرا. فقال: وكم مريد الخير ليس مدركا. يقول: وما أظن أنتم إلا يعني أنكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الحديث. قال: وما أظن أكثركم إلا منهم. يقول عمرو بن سلمة: فرأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، يعني صاروا مع الخوارج ضد الصحابة رضي الله عنهم، ضد الصحابة رضي الله عنهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.